العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة، وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الأحاديث المبينة لأحكام الأذان، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في هذا الموضوع عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث يبين مسائل مهمة. عثمان ابن أبي العاص ثقفي، جاء ضمن وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبة في مسجده في ناحية من نواحي المسجد ليسمعوا القرآن ويتعلموا الأحكام. وكان عثمان هو أصغرهم سنا، ولكنه كان هو أحرصهم على التلقي وحفظ القرآن، فكان يجتهد في التعلم والحفظ، فحفظ شيئا كثيرا من كتاب الله، وتعلم أكثر من غيره علما بحرصه على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة ليتفقه في الدين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعودون أن يجعله إماما لقومه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على العلم وقدرته على التحصيل وتمكنه من حفظ القرآن أكثر من غيره، قال: أنت إمامه، فعينه إماما لهم وإن كان هو أصغرهم. واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم مسألة من يختار إماما، وهو أن يكون أفضل الموجودين قراءة وعلما، يكون أعلمهم بالقرآن حفظا وفهما، وهذا هو ما اتصف به عثمان بن أبي العاص، فإنه أكثر قرآنا وأعلم بالأحكام من غيره. فالإمام يختار من خيار القوم، لأن مثل هذا المنصب قربه لله تعالى، وليس منصبا إداريا، وإنما هو مجال للتنافس في العبادة، وهذا المجال ينبغي أن يكون فيه أحرى الناس بالصواب فيما يقول ويعمل وينوي، لأنه يعم الناس في عبادة هي أجل العبادات، هي الصلاة، فيختار لها أفضل القوم، وهي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إماما لقومه. وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، فكان يختار للإمامة أفضل القوم علما وعملا وتقى. وهذا يدل على أن مثل هذه المهمة إذا رأى الإنسان من نفسه القدرة على القيام بها أنه لا بأس أن يطلبها، وليس من باب طلب الولاية، لأن هذه ليست ولاية وإنما هي إمامة وعبادة لله تبارك وتعالى، وليست منصبا دنيويا. وإن كان المنصب الدنيوي إذا رأى الإنسان من نفسه أنه أقدر من غيره على القيام بهذا العمل أنه لا بأس أن يطلبها، كما فعل يوسف عليه السلام عندما قال اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتدي بأضعافهم، أي عندما تكون إماما تراعي حال المأمومين، لأن وراءك الضعيف والمريض وصاحب الحاجة، فلا تطيل في الصلاة إطالة تشق عليهم، ولا تسرع فيها إسراعا يؤثر في أداء السنن المطلوبة فيها. ويؤيد هذا ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الظهر أو العصر وأطال القراءة، وكان معه أحد الناس فخشي أن راحلته تضيع فانفصل عنه في الصلاة وأتم الصلاة لنفسه، فلما انتهى الناس من الصلاة تكلموا في حق هذا الذي خرج عن الإمام في صلاته وقالوا إنه منافق، فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من الإمام وما حصل من الناس، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ، هلا قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني من أوساط المفصل، وهذا هو السنة في صلاة الظهر والعصر والعشاء أن يقرأ فيها من أوساط المفصل. لا من الطوال ولا من القصار. وفي الفجر يقرأ من طوال المفصل مثل قاف الداريات الرحمن والواقعة وتبارك، وفي المغرب يقرأ من قصار المفسر فصل كالضحى والانشراح وما بعدها من سور. فقوله عليه الصلاة والسلام اقتدي بأضعافهم، يعني أنك راعي حال المأمومين ولا تطيل إطالة تشق عليهم فتكون الصلاة مكان تأذ وضرر. فالصلاة قربة كل يحرص على تحصيلها والإتيان بها، فإذا أنك لم تراعي الضعيف صرت مؤذيا بذلك العمل، وهذا ينفر الناس من الإتيان للصلاة والالتزام بها. المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. بمعنى أنك اختر مؤذن ممن يصلح للأذان أمينا عدلا، لا صوت ندي ممن تراه من جماعتك، وهذا يبين أن الأذان فرض لا بد منه لكل صلاة جماعة، وقوله لا يأخذ على أذانه أجرا يعني أنه لا يكون قصده من الأذان الحصول على الأجر، لأن الأذان قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فالإنسان الذي يريد أن يؤذن لأجل أن يأخذ الأجر لا يصلح. أما إن أعطي هو من دون طلب أو كان مخصص له رزق من بيت المال أو وقف، وأتى الإنسان لأجل الأذان لا لأجل الحصول على هذا المبلغ، فإن هذا أخذه لا بأس به، لأنه لم يرده بالعمل وإنما أراد الثواب بعمله في الأذان، فهو يؤذن لأجل الثواب وما يعطاه فهو غير مقصود بالنسبة له. هذا هو المراد بقوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذه الزيادة وقوله واتخذ مؤذنا هذه ليست على شرط مسلم، وإنما تصل إلى درجة الحسن، فكون الإنسان يريد أن يعمل قربات لأجل أن يكتسب منها المال هذا لا يصلح أن يكون مؤذنا، وإنما يختار للأذان إنسان تتوفر فيه شروطه من دون أن يكون هو قصده الحصول على المال، وإنما يكون قصده إسماع الناس لهذه الجمل وتعليمهم بدخول وقت الصلاة طلبا للثواب من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يلومون ما فيه من الأجر والثواب الذي أعده الله لعمل أو للذي يقوم بالأذان أو يسابق إلى الصف الأول لتنازع الناس فيه نزاعا شديدا، ولم يحل ذلك إلا قرعة بينها. وعن مالك بن الحوير رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. ثم ذكر حديثا عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أخرجه السبعة. هذا حديث صحيح، ومعنى إذا حضرت يعني دخل وقتها، إذا دخل وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا يدل على وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يؤذن أحد الناس لا أن يؤذن جميعا، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فقوله عليه الصلاة والسلام: فليؤذن لكم أحدكم، يدل على أن قيام أحد الناس بالأذان يسقط الفريضة عن الباقين، أما إذا أنهم تركوا الأذان جميعا فإنهم يقاتلون لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالأذان من شعارات أهل الإسلام التي بها يعرف أن هؤلاء القوم مسلمون أو غير مسلمين، فلا يصلح أن يهمل الناس هذا الأمر، وإنما عليهم أن يحرصوا عليه ويتنافسوا في فعله وإعلانه وإظهاره. وقد سبق أن تكلمنا على ما يعمله بعض الناس من استعمال أشرطة أو الاكتفاء بأذان الإذاعة من شريط مسجل أو نحو ذلك، لأن هذا العمل خاطئ، وهذا تضييع لعبادة هي محل التنافس والنزاع، فينبغي أن لا تهمل وأن لا يقلل من شأنها، وأن على الناس أن يختاروا من يؤذن لهم ممن يكون من أهل العدالة والأمانة والضبط، وأن يكون ذا صوت حسن يرغب الناس ويدعوهم بسبب ما يتصف به من صفات حسنة. وقوله يؤذن لكم أحدكم أخذ من هذا العلماء اشتراط الإسلام للمؤذن، فلا بد أن يكون المؤذن مسلما، لقوله أحدكم يعني أنتم أيها المسلمون يؤذن أحدكم، فلو أن الأذان حصل من كافر لم يعتبر ولا يصح منه. وأخذ أيضا بعض أهل العلم من هذا وجوب رفع الصوت بالأذان، لأن المقصود منه الإعلام بدخول وقت الصلاة ليأتوا إليها فلا يتأخروا عنها. وهذا إنما يتم عندما يكون الصوت مرتفعا وعاليا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. ثم ذكر حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وقال بعض أهل العلم إن معنى هذا الحديث يقوي رواياته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: إذا أذنت فترسل، بمعنى لا تسرع، وإنما تأتي بجمل الأذان بتمهل وترتيل وتعني، لأن الأذان يطلب منه، المطلوب فيه هو إعلام الناس البعيدين لأجل أن يأتوا، فناسبه التأمل والتأني في جمله. فالمؤذن لا يسرع بأذانه، وإنما يأتي بجمل الأذان بتأن وترتيب. وأما الإقامة فإنها إعلام للحاضرين في المسجد لأجل أن يقوموا فقط، وهذا يناسبه الحذر، يعني الإسراع في جمله. فالإقامة تنبيه إنسان جالس ليقف، بينما الأذان دعوة إنسان مشغول بعمله لأجل أن يتهيأ بالوضوء ويأتي إلى المسجد. والإنسان البعيد قد لا يسمع جميع جمل الأذان بسبب موقعه، بعده من المسجد والمؤثرات التي قد تفوت عليه بعض الألفاظ. فناسبه التأني لأجل أن الإنسان أول ما يسمع الصوت يصغي سمعه لأجل أن يتأكد من هذا الصوت، هل هو صوت أذان أو غيره. بينما الذي في المسجد يسمع الإقامة ولا يحتاج الأمر منه إلا أن ينهض، وهذا يناسبه الإسراع. كما أنه مر بنا الكلام على أن الشفع في الأذان والوتر في الإقامة، إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع. المسألة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بلالا أن يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، أن يكون هناك فرصة بين الأذان والإقامة، من أجل أن الإنسان إذا سمع الأذان وهو يأكل يكمل أكله ثم يتوضأ ويأتي للصلاة. والإنسان الحاقن يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي للصلاة. والإنسان الذي ينشغل بعمل ينهي عمله ليسير ويتوقف عنه ثم يتوضأ ويأتي للصلاة. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التوجيه لمؤذنه ليجعل بين الأذان والإقامة فرصة للناس ولا يكون الفاصل طويلا، وإنما يكون بهذا المقدار قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمنشغل من شغله ونحو ذلك مما يعتري الناس في مثل هذه الأحوال، لأن المقصود هو دعوة الناس المشغولين لأجل أن يصلوا، وليس المراد هو أن الإنسان يؤذن ثم يقيم. أنت عندما قلت حي على الصلاة يعني تعالوا إلى الصلاة، حي على الفلاح أقبلوا لما فيه فلاحكم، فهؤلاء الذين سمعوا أذانك يريدون أن يأتوا، فإذا أقمت بعد الأذان مباشرة جاءوا ولم يدركوا ما دعوتهم إليه. فكان التوجيه النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم لمؤذنه رضي الله عنه هو أن يكون هناك فاصل يسير بقدر ما يحتاجه الإنسان المنشغل بشيء من المشاغل من أكل أو شرب أو وضوء أو نحو ذلك من الأمور. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما رأيكم أو ما رأي الشرع في رجل يؤذن في المسجد وأحيانا يصلي بالناس لكنه يلعب ما يسمى بالبلوت؟ المؤذن يختار من أعدل الناس وأفضلهم وأتقاهم، ولأنه مؤتمن على الوقت، فالوقت ضبطه مهم، والإنسان الذي يدعو الناس إلى الصلاة ينبغي أن يكون من أهل الصلاة، من أهل القدوة، الذين إذا رأى الناس صنيعهم اقتدوا بهم، وينبغي أن يكون ممن يترفع عن سفاسف الأمور. ومنها ما ذكره السائل أنه يلعب البلوت أو نحوها، أو يستمع الأغاني، أو يدخن، أو ما شابه ذلك من الأمور. وإن كانت هذه الأمور يسيرة في نظر كثير من الناس، إلا من أن من يكون ذا منصب ديني ينبغي أن يكون من خيار الناس لا أن يكون من هؤلاء. ولعبة البلوت هذه وإن كانت اسمها لعبة لكنها هي طريق من طرق الميسر، والإنسان إذا تعود عليها وبرع بها صار ممن يلعب بها الخمار، وهذا مشاهد ومعلوم. الذين يمضون بها أوقات يتطور بهم الحال إلى أن يأكلوا بها مالا وهذا مدعاة إلى أكل المال بالباطل، ثم إنها تضيع على الناس وقتا كثيرا بدون فائدة، وفي الغالب أنه يصاحبها سباب وشتام وألفاظ بذيئة. وهذا كله مما ينبغي أن يترفع عنه المسلم، وأن يصون أولاده عن أن يشتغلوا بهذه الأشياء، ليشتغلوا بما هو شرف لهم وصلاح. اشتغلوا بقراءة الكتاب أو مناقشة في موضوع أو يطرحون أسئلة علمية ليتناقشوا فيها أو ما شابه ذلك من الأمور ليمضوا بها وقتهم، لا أن يشغلوها بمثل هذه اللعب التي تضيع على الناس وقتهم وجهدهم. يقول: كيف نوفق بين حديث عثمان ابن أبي العاص وبين وظيفة المؤذن في هذه الأيام؟ بالنسبة لبلدنا هنا لا يوجد وظيفة للمؤذن، ليس هناك وظيفة للمؤذن، وإنما له مكافأة، يعني يعطى رزقا مكافأة وليست مهنة ووظيفة. فما هو موجود معمول به في بلادنا هو رزق يدفع له من بيت المال يسمى مكافأة وليس راتبا وليس وظيفة، وأما في غيرها فلا أدري.